يا مرحبا بالأصول أحباب طه الرسول ترحب أحبابي يا بدر تحت الأفول بدر تحت الأفول نحن جيناكم نحن جيناكم ولستم بلحن الأمل يشدنا نحوكم حب وفيض الشجن يشدنا نحوكم حب وفيض الشجن يا مرحبا بالأصول أحباب طه الرسول مرحبا بأحبابنا بدر تحت تحت الأفول بادر تحت الأفول نحن وأنتم ومن نحن وأنتم ومن بالله يبني الوطن نبني ولا نبتغي في الله أدنى ثمن يا مرحبا بالأصول أحباب طه الرسول مرحبا بأحبابنا بدر تحت الأفول بدر تحت الأفول بدر تحت الأفول هذه الهدى دربها ولحنها نبعه وجدانا والفؤاد يا مرحبا بالأصول أحباب طه الرسول مرحبا بأحبابنا بدر تحت الأفول بدر تحت الأفول أقد بدانا المسير أقد بدانا المسير والله هذا النصير فباركوا سيرنا وكلوا نعم الظهير فباركوا سيرنا وكلوا نعم الظهير يا مرحبا بالأصول أحباب طه الرسول مرحبا بأحبابنا بدر تحت الأفول تحت الأفول بدر تحت الأفول يا مرحبا يا مرحبا.